منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أن هناك وقوف مقسمة كما قسمناها وقف تام وكافي وحسن، هناك أيضا ابتداء مثل ابتداء تام وابتداء حقيقي وكافي وغير ذلك. الابتداء ايه هو؟ الوقف. انا مضطر غصب عني الان يا اخواني ان انا اقف بسبب انقطع نفسي او نسيت او تعبت او غير ذلك. في خيارات بسبب يعني انت مضطر فوقفت مضطر. اما الابتداء فلا يكون الا اختياريا. الابتداء لا يكون إلا اختياريا، فأنت مختار أن تبتدئ من المكان الذي تريد أن تبتدئ منه، لأنه ما فيش ضرورة تدعو إليه. والابتداء هذا إما أن يكون ابتداء حقيقي أو بدء حقيقي وبدء إضافي. البدء الحقيقي وهو ما لا يسبقه ابتداء، فيكون أول القراءة، ولا يصح إلا بمستقل في المعنى موفٍ بالمقصود، وبالتالي فلا يكون إلا تماً. أما باقى ابتدئ يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام مثلا، كلام ابتداء بداية مناسبة أبتدئ بها. وفي ابتداء إضافي وهو ما سبقه ابتداءات أخرى، يعني إضافة إلى ما سبق من الجمل. وهذا أقسامه زي أقسام الوقف التام والكافي والكافي والتام والكافي والحسن. فهذا الابتداء يكون تاما إذا لم يتعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى، ويكون كافيا إذا تعلق بما قبله في المعنى، ويكون حسنا إذا كان متعلقا بما قبله لفظا ومعنى. وإذا أعطى الابتداء به معنى قبيحا أو غير مراد يسمى ابتداء قبيحا. لذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يتذوق المعاني عند قراءته حتى يستطيع أن يقرأ قراءة. المقصود من علم التجويد يا إخواني هو أنك لا تنشغل به بذاته، ولكن أنت تتعبد الله تعالى، أن تتعبد الله تعالى به. وهذه نقطة. النقطة الثانية أنك يعني تفهم المعاني حتى تعمل بهذا القرآن، ولذلك لا يكون شغلك الشاغل الترقيق والتفخيم وغير ذلك. هذه مرحلة ابتدائية حتى تصحح أو تصحح عوج لسانك، ثم بعد ذلك تفهم المعاني. وإن كنت لا تستطيع أن تفهم المعاني أنت بنفسك، فطبعا تتقيد بعلامات المصحف الشريف. تلاقي مثلا عندما تقرأ تجد بعض العلامات في المصحف الشريف مثل صلي، الوصل صلي تصل أو تقف، محطة يعني تصل أو تقف والوصل أولى. قلي كذلك تصل أو تقف والوقف أولى. لا يعني معناها لا تقف. جيم حرف جائز مستوي الطرفين، تستطيع أن تقف أو يعني أو تمشي متساويين. علامة التعانق اللي هي نقطتين جنب بعض فوقهم نقطة بيكون في موضعين متتاليين، هذه علامة التعانق. إذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، تقف على واحدة منهم فقط. وبالتالي يعني هذه تسهل عليك فهم المعاني الوقوف على علامات الوقف الموجودة في المصحف الشريف، إن كنت ليس عندك إدراك للمعاني بنفسك أنت. ويعني إذا تدربت على ذلك فسيكون عندك الملكة التي تكسبك يعني فهم المعاني والجمل الكاملة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وينفع بنا. ونحن في هذه الدروس قصدنا بها معرفة الجانب النظري فقط، أما الجانب العملي والجانب التطبيقي لابد أن يكون لك شيخ تقرأ عليه وتحسن التلاوة، لأن الأحكام بمفردها لا تكفي. والحمد لله أصبحت هناك مقارئ عديدة على النت وفي أماكن عديدة، تستطيع أن تكون متصل مباشرة مع شيخ عن طريق النت أو تذهب إليه في المسجد أو غير ذلك. الأمر أصبح